نستمع فيما يلي إلى فالس كتبه الموسيقار الأرمني أرام خشاتوريان من جملة موسيقات أعدها لترافق مسرحية الحفلة التنكرية. هذه القطعة من الموسيقى ربما كانت من أحلى ما كتب خشاتوريان، وإن كانت موسيقاه الأخرى رقصة السيف هي الأشهر بلا شك. هذا الفالس لخشاتوريان تعزفه فرقة راديو براتيسلافا السلوفاكية.